وأرسلنا الرياح لواقح. الإرسال هو دفع الشيء من حيز إلى حيز آخر. أرسلت فلان من عندي لفلان، أرسل الرياح. طب أرسلها منين؟ أهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة إليه رياح، لأنها لما تهد تبقى إيه؟ جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا، يبقى كل مكان إيه؟ مرسل منه إيه؟ وكل مكان مرسل إليه، وبذلك تأتي دورة الإيه؟ دورة الرياح. لو كانت تبقى ساكنة كده يبقى في حتة فيها شوية هوا والباقي فيها شوية هوا، ولا ده يمر على ده ولا ده يمر إيه؟ ولا ده يمر على ده. وأرسلنا الرياح، القرآن حين يتكلم عن الرياح مرة يتكلم عنها بالجمع ومرة يتكلم عنها بالإفراد. كل آيات الخير بالجمع، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، خلاص كده. وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء، كل رياح تجي بايه، وكلما افرد ريح واحد تأتي بالشر. فلما رأوه عارضا ايه مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح صرصر عاتية. كل ريح تجي ايه تجي بالشر. ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الاشياء ذات الاحجار الضخمة والمرتفعة اللي عامل لها توازن ايه الهواء، اللي مخلي العمود ده كده ولا بيميلش، ان الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو ان جه حاجة كده ورا الجدار ولا حاجة وفرغت الهواء، ايه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا. يبقى اللي عامل توازن ده في العمارات وفي المطرحات السحب وفي الجبال، حتى ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحية ولا الرياح اللي ايه؟ طب لو رياح تيجي من ناحية واحدة تبقى لازم تكبر. وارسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقحة، واللاقحة تطلق في اللغة مرة على الناقة التي في بطنها جنين، ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين، لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر او عايزين منه طاقة او هنعمل منه ايه زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها، وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل، وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل. فسبحان الذي خلق وان من ومن كل شيء خلقنا زوجين ابي اجمال، وبعدين جدنا شوية تفصيل. فسبحان الذي خلق الازواج كلها من ايه؟ ادي تنبت الارض، ودي بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ بنشوفها، بنلقح النخلة الانثى بالايه؟ بالذكر. مما تنبت الارض ومن ايه؟ ومن انفسكم. برضو لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحدة والاثنين يجيب ذكر وايه؟ وبعدين قالوا ومما ايه؟ يبقى اذا في حاجات انتوا ما تدركوهاش حتى في النبات. طب احنا بنفك جميز نلاقي جميز نتايح ونطلع جميز وجميزها ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل، انما في شجر ثاني ما تعرفش نوع ذكر من انثى. ليه؟ قال لك لانه اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد، واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي من. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ أم قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف أو ممكن الريح تشيله يقوم جايبه، انما الحاجة اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل يعمل ايه ذكر وقت ويعمل مثلا ذكر جميل وذكر ايه وذكر طول. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافة، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. اما قال لك ما انت تاخد لك عبرة بقى. ايه العبرة؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد خمس ايام يوم تلاقي الجبل كله ايه اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزة بس المية. ومدام فيه بذور عايزة المية، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ لا جبل ولا فيه شيء. ام قال لك الرياح. بعد ما الذكورة تنبت في اي حاجة وتفتك الحبة كده وتطلع الرياح ايه تفضل مطمورة في المكان الى ان يأتي لها الجو والبيئة المناسبة تروح ايه. بعد كده ان منزلش مطر ثاني تمشي. ونزل مطر ثاني ادي السبب ان في بلاد جبالها مخضرة دائمة. الجبال تخضر لما ينزل المطر ولما يمتنع المطر ايه تبقى تمشي الله ومغطية الكون. مغطية الكون قال لك اه. فيفرض ان الرياح كده جايبه الذكوره كده ورمتها على الجبل من هنا. لو ما فيش رياح بتيجي من الناحيه الثانيه تبقى ناحيه ايه ناحيه فيها قدره وناحيه ما فيهاش قدره. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده عشان ايه؟ عشان تعوم. وارسلنا الرياح رواقح فأنزلنا من السماء ماء. أو تبين أن الماء برد في تلقيح في ذكورة في إيه؟ في أنوثة. فأسقيناكم نور. أسقيناكم الماء يعني. فيه أسقاه وفيه سقاه. وقالوا أسقاه يعني أعد له ما يسقى. لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ الدلو. فأسقيناكم نور. وما انتم له بخازنين. يبقى انتم ما تقدروش تخزنوا لانكم حتى ما تبقوش مأمنين على ربنا. نقول طيب يا اخي ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات بنعمل ايه ونخزن الايه ونخزن الماء. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقولي خزنتي بقى، ما هو انت خزنتها من مين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحي مع الماء قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. نقول ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبي. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر. فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ اه نعم. وارسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العملية اللي علشان ينزل لي بقى من السماء مية عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاع وعليه، ده عملية تقطير في الزخانة عشان نقطر كوباية مية. اشكال وعايزة ايه؟ عايزة بقى وموكب وعايزة وعاء نحط فيه المية وعايزه انابيب طويله تمشي فيها البخار وعايزه تكثيفات ميه بارده وعايزه استكباء. شغلانه علشان تعمل، فما بالك شوف بقى العمليه اللي بتحصل كده وانت ايه لا تدري بها لا تدري بها. وارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بايه بخازنين. طيب هو ادانا اسباب الحياه الاكوات والمن والواو والهذا وكل دي نحيي ونميت. مش ادناكم بقى رزق عشان تقلبوا ولا بتاعنا، اما نحيي ونميت. كلمه نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كل اننا نميت ونحيي، لان هو بيخاطبنا احنا احياء. يقول له لا اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض اللي هو قال ربنا امتنا ايه اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه احييناكم ثم ايه نميتكم ايه ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى إذن الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ أهو العدم المحض أم العدم بعد وجود؟ فإن كان العدم الواحد يبقى قبل ما نتكلم كنا أموات، وبعدين ربنا أوجدنا بقينا أحياء، وبعدين يموتني، وبعدين إيه؟ وبعدين إيه؟ يبعثني. وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ايش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي تدل على ان في تلك كبيره قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول، فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياه من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض، لوجدت الكميات اللي موجودة هي هي لا تزيد ولا تنقص. ازاي؟ قال لك المية مثلا، الواحد لو قدر انه شرب في حياته 1000 طن مية، يقوم يقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دوك العرق ومش عارف ايه بتاع، انت توزن المية اللي باقية كيلين في جسمك اللي هتطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شريت ده كله راح ايه؟ طب ما طلع، طب طلع راح ايه؟ اتبخر، اتبخر راح ايه؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية المية اللي انخلقت من اول الخلق هي هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة الرياح فالحاملات وقرا اللي هو السحاب، فالجاريات يسرا هتيجي لكده كده، فالمقسمات ايه امر، مقسمات امر تعمل ايه؟ تد شوية مطر هنا وشوية مطر هنا وشوية مطر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتبران الكائن. ولا تظن إن الموت والحياة بس خاصة بنا كده، ولا إحنا ما ندركهاش إلا في، وإنما كل شيء تنتهي مدة أجله في الحياة يبقى اسمه إيه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة الحياة يبقى، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء الله، إذا كل ما يطلق عليه من شيء يبقى هيحصل له إيه؟ هلاك. الله، طب ما لم هيحصل له هلاك يبقى كان إيه؟ كان حي. طب مين قال لك ان الهلاك مقابل الحياه؟ قال لك برضه القران قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى. يبقى الهلاك هو ايه؟ ضد ايه؟ ضد الحياه. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياه. يقول مين اخر الحياه؟ ليه؟ قال لك ما هي الحياه؟ الحياة حركة تناسب الحي في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد ما بي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مربر وده يطلع مش عارف ايه وده. التغير ده معناها ايه؟ ان في حركة في ذاته. لما كانش في حركة في ذاته كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل موجود. يبقى اذا نحيي ونموت يبقى على ايه؟ على اوسع معانيه. وخد الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيه. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. انا نحن ورث الارض ايه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا ايه؟ ورث المتروك والتارك ايضا. ورث المتروك ايه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لان انت ما انا ما اعتبرش وده بتاعته. وهي اصلها ايه؟ انا خلقت وخلق ليه؟ تمسك المسألة حتى الحاجة الصح. لكن الورث في الدنيا الواحد اللي بنعمل ليه؟ ولا بيورث ولا بيورث التارك. انما يرث الايه؟ المتروك ويقفز الحسود ويبعد التارك ويسيبه في الارض ويدلم عليه. الله شوف بقى الفرق. بقى هو الوارث من البشر وارث الايه؟ المتروك من البشر. انما ما يورث اللي ورثه. بل ياخدوا ويدخلوا بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت له الميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزينه يخاشع ما تطلع ابدا. تكسب الثوب اسبوع ولا حاجه. ما تقومش ساعتين ويقول يبوسوا في ايد الناس يقولوا تعالوا شيلوه ودوه. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك. من التارك انما هو قال ان ورثت ده يبس. بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياة عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر على حاجه بذهنه كده يلتفت تلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي مصر السابقين هم ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقبل والايه؟ والموجود الان فيصير اما مستقبلا وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين. قد علمنا المستقبلين منكم يعني اللي سبقوكم والمستقبلين اللي حيجوا ايه؟ سبقوكم. انتوا تكون فيكم سأعلمكم مستقبلون بعد ما تموتوا لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله الله ولقد علمنا. والعلم لقيته ايه؟ طب قال لك العلم دي معناه اللي ما تفتكروش ان كل خط الحياة انفلتت بيها او الارزاق انفلتت بيها. طب لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه الشيطان ما يقولوش ليه ما بيقصوا هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي يبقى منه ومات واللي هيجي بعدين اجى بقى. راي اخر يقول ان المستخدم هو الذي حين ينادى الله اكبر للصلاه ساعة ما ينادى الله الله اكبر يروح مستخدم. والتاني برضه هيروح انما يعني ايه؟ متاخر شويه. يعني السابق الى اجابة الله واللي متأخر شوية الى اجابة مين؟ لكن كل شيء محصول. اما اقول لك ايوه لان لو رنت بودنك كلمة الله اكبر دي كنت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت اوعى تقول العمل اوعى تقول مش عارف ايه اوعى ساعة ما تعمل ايه على يبقى ما ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه؟ مع ان الاسم من الاسماء كبير ولا اكبر؟ كبير. انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا ما تسيبش الدنيا او لان هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما يبقاش غايه انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال هو الله اساء الدنيا كبيره ليه؟ لانك بتضرب في الارض وهتاخد كوت والكوت يقول لك على العباده والكوت يقول لك على مش عارف ايه ايه فالكونسه. فما بنحتقرش عمل الدنيا بس ساعه ما ينادى لله الله ايه؟ الله ايه؟ اكبر. طب هذا المستخدم لصلاة وبعضهم قال لك لا الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى معنى عام يشمل كل الزمن وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب إنما تيجي عمومية في الموضوع تكون إزاي؟ بقول لك لما كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة ان الرجال الاول هو وبعدين ايه الاطفال الغلمان وبعدين مين النساء السيدات. كنت كان بقول لك بقى كان يعني الناس يحب يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المراه ولا سوادها ولا طالها. الناس بقى يعني عندهم لسه شويه فيه يحب يتاخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم قد علمنا المستاخرين. محدش هيفوت علينا حاجه يعني ما تفتكرش ما كنت عارف ايه هتفوت او المستقدمين الينا والمستاخرين عن لقائنا. طب هو المستقدم ده بايدك انه يستخدم ولا ما يستخدمش؟ قام قال لك لا صحيح اللي بيموت حتى انفه مالوش انه يستخدم ولا بتاع ما مش بتاع شغلته انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استخدم. استخدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه؟ لا ده بيحبها الحياه اكثر. بيحب الايه؟ الحياه ايه؟ والمستاخر يعني يتاخر شويه يعني ما يروحش الا مضطر. اذا الايه ايه؟ سمى اشياء ايه؟ الشعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي حيين. ولذلك قال الشاعر انا اي هذا الزاجين احضر الورى يا من تزجرني عن شهاده الحرب وان اشهد اللذات. يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات. قال انت مخلد فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أباجرك بما ملكت يدك. أروح ليه أنا؟ أبو المستخدم ده. ليه؟ أم قالت لأن المستخدم ده بيدي دليل إيمان يقيني. لأن الناس اللي يشوفوك كده ساب الدنيا وساب متاحة وصالح إيه وراح عشان يموت نفسه يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه أوي. مسألة مش عايزة ولذلك هو الصحابي اللي كان بيملك التمره قال يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه ان ان ادخل يا جماعه دول فيقتلهم ويقتلوني؟ قال ابعد له. طب وانا هقدم له الحكايه دي لحد ما امضي في التمره ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا استخفى؟ يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غير التفت وما عرفته انه انس للرسول. يقول ادعي له يا رسول الله استشهد. يقول النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر. طب لسه شويه لسه ايه شويه. يبقى المستخدم هو الايه اللي استخدمه الايه للحق والمستاخر هو اللي اخر. وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول ايه تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانيه هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين عايز ناس لسلوك وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياه. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه؟ من الحياه. والناس اللي ما يعرفوش الا في الشهاده يحملوا منهج الى مين؟ الى الناس. وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. وان ربك هو يحشرهم. ربك بالاضافه للرسول رب ولا لان الرب هو المتولي التربيه. المتولي التربيه معناه ان يتعهد المربي المربى الى ان ايه يبلغ يور الكمال. فبيقول ان ربك هو يحشرك. قال ان المتولي رعايتك المتولي تربيتك ما يسلمش ما يسيبش الجماعه ان يقفوا وخسروك وعندوك وهنوك واتوك. يبقى دي من ضمن الايه؟ الرعايه انك انت تراعي واحد انما تيجي لخصم وتقف امامه هذا يعني يبقى رعايه كبيره دي. ان ربك هو يحصرهم مع ان كلمه هو يحصرهم كفايه. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان يؤكد عشان يؤكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثون انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه ايه؟ ما قالش لا تبعثوه، لا تبعثوه، ما قالش لا تبعثوه، ليه؟ مع ان الشك في ايه؟ ده الشك في البعث. انما حد بيشك في الموت قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كانهم شاكون فيه. فقاطعهم خطاب الشارع. خلاص. ولما باله في انكار البعث وهو امر قامت عليه الأدلة، قال دي مسألة ما ينفعش تنكر، ولذلك عايز مقالة كده من غير تحقيق. سيدنا ابراهيم ولما قال لقومه على الاصنام والبتاع فانهم عدو لي انهم جانب وعدو نفرة. طب مش انهم اعداء يعني؟ انهم عدو، لا، كأنهم اعداء على قلب رجل واحد، كأنهم اعداء. الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. ما الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق ليه ابدا، لانه دي محدش ادعاها ابدا، انما يهديه كل واحد يدعي ان النظام هو اللي بيهدي الناس واللي يعمل لهم المصلحه ويعملوا، فقال هو ده، هو يهديني. والذي ايه هو يطعمني. طب ما هو الذي يطعمني ويسقيني هو ليه؟ طب قالك ليه؟ لان رزقه هو سائط ووسائل، ما هو ابو الاولاد بيجيب لهم الاكل والعبد، والسيد بيجيب للعبد وبتاع، قالك انا عايز اتاكد احسن بكتير من السبب اللي هو جاي لك، والا ان كان هو اللي جاي لك يبقى ايه يجيب لك من عندي بقى، يجيب لك من عندي. وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم، يعني يجري الامور كلها بحكمه على قدر المنزول وعليم، لان الحكمه تتطلب العلم، العلم هو اللي يديه زوايا الحياه كلها، والحكمه اللي تخليني اخذ كل زاويه في ايه مثلا. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الانسان الذي خلق له الكون بعد ان تكلم عما اعده الله له من خلق الكون. وتجد السورة في الاعجاب بالمخلوق الجديد اللي هو الميكانيكا اللي بيقول عليه ده خلقه من صلصال، المداخل له خلق ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها وألقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، وسور الرياح بتجيب السحاب والمية، كل دي كله قيمات. انما اخد بالك انه قبل كده استهل السورة بايه؟ تلك ايات الكتاب وقرآن مبين، ويتكلم عن القرآن. يبقى اتكلم عن القرآن هو حارس القيم لحركة الانسان في الارض، ثم تكلم عن المادة اللي فيها. يبقى احنا عندنا ايه؟ مقومات الاثنين، المقوم الاساسي ايه؟ القيم، والثاني مقوم الماده. فاتكلم عن مقوم القيم الاول ليه؟ انا قال لك لان ما دام انسان سيعرف يخلقه كلمه الهند قبل ما يخلقه لازم يديه النظام اللي يعيش به ويسعده، ولا هو يخلقه وبعدين نقول نجيب له نظام؟ قبل ما يخلقه يديله، زي ما قلنا اللي عمل الغساله واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون، هل هو عمل اي اله كده يبقى من اي شفوها تنفع لايه؟ لا، ده هو قبل ما يعمل الاله قال دي كذا فيها كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى مين اللي حدد مهمتها اللي صنعها؟ فكذلك الانسان ما دام علمه خليفه يبقى عايز حاجتين اثنين، مقومات مبدا ومقومات قيم. مين لازم يجهزهم من الاول؟ طب يجهز من الاول؟ ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي. ومقومات الماده هتديله نفس الظهير وبعدين تلفظه في الثاني. يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرات سوره الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله، إذن القرآن دي المنهج قبل ما الإنسان عمل المنهج اللي يعيش عليه. وبعدين يخلق غيره وبعدين يخلق الانسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى اذا اللي بيعمل صنع يعمل فعلين مهمتها الاول وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه نفسه عامل كده؟ اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه وانه وانه وانه وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وبتاع. تكلم عن ايه؟ منهج الكون قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ المادة. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اذا الله حديث الدين على ان ادم ليس هو اول من عمل الارض. خلقناه من قبل. يبقى في خلق قبل ادم ولا لا؟ يبقى اذا حدثنا بقى زي ما علماء الجنوب بيقول لك ده في مش عارف حيوانات وحقيقات تدل على ان في حاجه لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف ايه. واحد يقول بقى من ادم لحد يقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ انت مش اول من عمل الارض. ده ربنا بس ادانا من جنسيه المكلفين عندنا والجنه خلقناه من قبل. يبقى فيه ايه؟ في قبلين. يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى هو المساله يعني ورده ولا مش ورده؟ ايوه. ثم خلق ادم واخد لقطات متعدده في القران. واللقطات المتعدده دي تؤدي في مجموعها الى القصه. بس كل لقطه بتبين ايه؟ بتبين حاجه في القصه. ومين تكرارها؟ قال لك كل تكرار في القران. ليه؟ ام قال لك لان القران جاي منهج عايز يرسخ قيم في النفس الانسانيه. فلازم ايه؟ يرد له المهابة في النفس بإن كل ما ايه؟ يتكلم. الإنسان ده تناولته هذه المسألة في صور متعددة، في صورة مثلا البقرة، في صورة مثلا الأعراف، في صورة مثلا الحج، في صورة الإسراء، في صورة الكافة، في صورة مثلا صعد. كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لفة فيها تؤدي إلى ايه؟ الى لقطة. اول اللقطة فيها طبعا احنا كلنا قرأناها في سورة الايه؟ البقرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق ادم امن الملائكة اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. هو بيثبت لسه ما حصلش. هيجي في ايه ثانيه الاسكندر اللي هيك بيزيدوا ايه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل وآية لمين؟ في ساعة نزل. مباشرة الأحداث قد تفجأ الإنسان. فلما كنت انس بان حدثا سيحدث يبقى ده انس للنفس به. ولذلك قلت ان الجماعه اللي هم يريدون ان يتورطوا على القران يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو ايه مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه وبعدين يجي كان يكرر ويقول اوحينا الى امك ايه ما يوحى. يقول لي برضه لو انت واخد القران ايه ملكه كنت تفهم. طب هو قال في الايه تقول ايه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طب أرضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فإذا خفت عليه يبقى إعدادا للأمر قبل أن يقع. لأن إذا تدل على أن الفعل لسه ما جاش. يبقى قال لها أنت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جاء فترك الحب بقى واللي هياخدوه. قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليوم. قال له في اليوم بالساحل ده وقت العملية ده يعني كلام بالله الكلام اللي أنا قلت له بالله بشير. ولذلك تجد في الآية الأولى رطابة. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كلام كده. إنما الثاني أمامه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اخذفيه بالتابوت دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي أنا قلت لك زمان يبقى كذلك كلمة إخبار لخلق آدم شيء، وبعد ذلك لو ساعة الخلق والسجود وإلى آخر يسوي الإيه؟ شو ما